إذا قال قائل أنه يؤمن بصفة الله عز وجل ويعلم أنه عظيم وسميع، ولكن يقول أنا لا أعلم كيف أتعبد الله عز وجل بهذه الصفة، نعم، هو يتوصل بذلك إلى إنكار الصفة، يعني مثل في الأول يقول من خمسة. إذا قال لا أعرف كيف أتعبد الله، قلنا إذا علمت بأن الله عليم هل يسعك أن تخالفه وأن تعلم أنه يعلم بحالك؟ هذه على التعبد الله. إذا علمت أنه سميع هل يمكن أن تسمعه ما لا يرضاه؟ الجواب لا. ولذلك قوله تعالى فادعوه بها يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء المسألة أن تجعلها وسيلة تقول يا غفور اغفر لي، دعاء العبادة أن تتعبد الله من مقتضاها. فإذا علمت أنه سميع تمتنع عن كل ما عن قول كل ما يغضب الله، إذا علمت أنه بصير تمتنع عن كل فعل يغضب الله وهلم جرا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.